سورة المرسلات. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل الله بينا الله هاسو نحاريس نحاريس بود أهانيد نحاريس تا متقضب أهانيد. والمرسلات عرفا دويله لديري أيام قد أرتبري أبا دويله هاسو الله لديري وناك. فالعاصفات عصفا دويلها دوضا أيام قد أرتبري دبايشو. والناشرات نشرا دويلها كعي الروبك أيام قد أرتبري أبا كعين. فالفارقات فضقا ما رأيتك لبحيس أيام قد أرتبري حق إبادلك. فالملقيات ذكرا ما رأيت سود جيس وحيك سود جيس أنبيل إرهسوشك سود جيس أيام كنت أرتبي رأيبا عذرا أو نذرا مردار إبا حقي سكا هذه أو مارتب بالآدم كإنا إنا نهلو إبا وطؤيا لنين أو إرادان إبا ومحزو حنو سود جيس أيا لو سود جيس إيه دقل لو دقا يا بن آدم ك إنما توعدون لواقع كان الذي يبوهي إمارت العذاب كأما قيامة العتان كوضو ومد دعدون بير أورن أ فإذا النجوم طمست ما نتا إذا أدعي دون قيامة أي دعي دون تنفل إيبا وما نتا حدقها النور كود لدبولي دون ونور بيري دونان. وإذا السماء فرجت وما نتا أي سمد مارتن عرركا أي دلدلاع دون بير إيبا. وإذا الجبال نسفت وما نتا بورها مارت حوي أي بربوري دونان وأي بابئي دونان. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أنت أنبياء رسوش إلهي لو وقتين دور سمارة لو كالبحية أي أمده لو ديري ما أنت يبقى كوين بير إبا ما أنت إذا أه معناها ما أنت كوين مجرته وما أنت كالسوع لك لسوع دور بير آدم معناها عد والبابا إيوحي أي قلبستي أي الله عدين دورا. وما أدراك ما يوم الفصل محكو قيس النبي محمد ومانيتا كالسعى وحيتهي. ويل يومئذ للمكذبين هلاك إبابا أي أسقنا لمانيتا إذا كو بينيين مانيتا بعتان كذا. ألم نهلك الأولين ميانن هلاغين ويرهبا امدي هورا او كوان مارتن ادي نبي محمد او كل جو كوري ميانن هلاغين كدمتي اي بينين حق. ثم نتبعهم الاخرين كدمنا وحن راعي دونا بيركو كلا او ايغنا مارتي كو هورا كلوتو بينين حق او بينين ايان راعي دونا بروان هلاغي دونا. كذلك نفعل بالمجرمين سيداس ايانا كسوبين دونا بيرهبا دنبي غلاكس مارتن غلاكس تبدا معناها ميد دنبي غل بدن كلغيس. ويل يومئذ للمكذبين هلاك ايا اسغنادي ما اي اسغنادي ما انت اذا كو بيني حق او دو مرين. الم نخلقكم من ماء مهين ابو وحير سياس وبينينيسن ابو وينه سو اذا كمان ان ابو ريبيره بيو ادليتو. فجعلناه في قرار مكين سو مان اذا يلين ما رتين ميل الى شن سو مان اذا يلين واد سوغن الى قدر معلوم مش أساس كسبنا نيسان وقت قون ووقت أيه يدع عنق عمارت على وش كوديسة. فقدرنا فنعم القادرون وين جان قوي نبيري أنت أيه عنق على وش كجراية أنت واحد جان قوي سنا عنق أيه أون عملها نبيري أبا. ويل يومئذ للمكذبين هلاك إبابة أيه أسونا ذي إيوادي نار أمان أنت قيام ذا كو حق بينيان. ألم نجعل الأرض كفاتا سيبي أبيننا بير أبا حقا وإنو أمارة نبيني كران سو مانا كييل بلك متكو في أمارة كفيدا سو إذن أمارة إذن ميييل بلك بير أبا مت إذن كفيلا أو معناها في السم. أحياء وأمواتا مت نول إي مت انتبا ومعناها كون نول ويكدو النول على ينقلكي كل انتين ولو مار دوغا مركب وحون وغضي ميتكو فلان وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وان يلبر ابدل كده حديث بورو بورها سؤاد ووين وان اذن كورابي نبير مارتن الكي بيو آد معان ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون تجا أيالي يري مارتي وحي بأذبين جرتين حقي سأعاد أيالي يري ومعناها وحاويان وإذا أمارتي لجوغق انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب وسعد هر حقي هر كاس أمارت سدح جيسودة معناها هر كاس سقعنا هر قبو مأهن وهر نارد أمارت قيقة لا ظليل ولا يغني من اللهب هر كاس مدوح قبو جنا يا مأهن ويري من الدقة هلع حقي هلع نارتا مارتن هدي أذكار ستان وحبئذن كما ترايو إنها تضمي بشرر كالقصر نارتي وحيتو ريسا بيريبا بحولا إيدن بابرو أكلوتا مارتو حاوي يقولي ووين أكلوتا كأنه جمالة صفر وحا مارتن أيدن بابرو هاس أي لمديه رجال أكلوتا من مذو ويل يومئذ للمكذبين هلاك إيوادنا روحوسنا لمعننتا إذا كوبيني حقا هذا يوم لا ينطقون أبو حير متكاني أما مارتي مانتاني ومانين أين هل دوني كودن بجير مارتي دبيريالكا اللهم أقران دوني إني هلان ولا يؤذن لهم فيعتذرون لهم إمي دون بير أبوكو أيقا إن أي مارتي عذر دارتان وأي عذر دار كودا لإمادان وحكو حنباري إن أي بينيان حقا إي قيامضا لهم إمي دون ويل يومئذ للمكذبين هلاك أي أسونا دي مانتا إذا إي وادي نارا كوي مارتي بينيان أو مارت حقا دي مارتي ديدين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين كان ومانت مارت وحكلا مانت كلا صعوي لك لبحناي أما مارت حقي باطل لك لساراي أما عد كست أو مارت وحشيغت لو عديناي وحي أي شيغتي حق إنيهين إلي بادلهين وان إذن كل من بيري أبا إذنك أي كوين أن جوغ عربتا إي أمديه وروان إذن كل من أهل كسبا لذن كل منها يمانتا إذا أه فإن كان لكم كيد فكيدون هدي إذن سنادي بيري أبا مارت دقر إيو حيلد أسيقو دقر كرتان بيري أبا بل لئي مالا معنى إناس بل إيد أقرتان أو أسدودن إيقب حسستان بيري أبا ويل يومئذ للمكذبين هلاك أيو آيو أسوء نادي بيرمان انتا إذا كوح بينيان ومارت حق بينيان إن المتقين في ظلال وعيون ذاتك الله كبقين وحي أهان دونا خريانا ومارت الأحدود إيو إلى قلقل آية أي الأحدود أهان دونا وفواكه مما يشتهون وحين كل راحين سدونان وحيالا مارتن فواكه ومارتن النفط هذا جعلاته حنا فواكه ذو حالي رذا مارتن وحيالا أن أهن ضروري أن أهن أيالي رذا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون وحال هذه دون ما ننتا إذا عنا أو عبا أسقوا بوغاك سريء ومعنها لدين إجعليه صببت إذا أمارت الأي تهي عملك وناك سنة والله إمادين أدوم إذا جوكتين إنا كذلك نجزي المحسنين سيداس أيانكو أوالنا بردتك وناك الإمادين أدوم إذا إنتهي جوكين ويل يومئذ للمكذبين هلاك إبابا أي أسوء نادي برماني تأيدا وعاوي ذاتك حق بينيين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون مرواد أيا لوسو لافتي قالت إي حالكو إلا إشيكي قيامة إمارتين وحوني يرئيبا عنا وراحيست إير أدوينان أم إذنك وحاتين دد تنبيليال آياتين ويل يومئذ للمكذبين وهذه النار أيا وحو أسونا المانيتاس هو مارت حوي بينيين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون هدي لو يره أدونك أنت يكون ولا ورما دكتان مين تكون جرين وصلاة سجود ويديدان ويل يومئذ للمكذبين وهذه النار أي وحوصنا لما نتا إذا قيامة أنت حق بينسي فبأي حديث بعده يؤمنون شاكك تاكي أهو أي رمي دونان قرآنك كدب معنى هدي أي ديدين قرآنك إني رميان محا أي رمي دونان قداشيس أيو يرئيبا